معايا فيتحررها، قولوا المصري تاني معايا فيتحررها، دم النصر صبحت حرة بتحررها وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا نتمنى حلم وعيش الناس من على نوره بنستنى، كان اليوم ده أمل من إمتى بنتمنى، حلم وعيش الناس من على نوره بنستنى. صباح الحلم حقيقة وعلم، ولا محتل دخيل ولا ظلم، صباح الحلم حقيقة وعلم، ولا محتل دخيل ولا ظلم، وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا كان اليوم ده أمل من إمتى بنتمنى، حلم وعشنا سنين على نور وبنستنى. صباح الحلم حقيقة وعلم، ولا محتل دخيل ولا ظلم، صباح الحلم حقيقة وعلم، ولا محتل دخيل ولا ظلم، وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا من بندونجي صارحنا الدنيا بصوت جبار، مش للغرب ومش للشر لكن أحرار، من بندونجي صارحنا الدنيا بصوت جبار، مش للغرب ومش للشر لكن أحرار. جهادنا جهاد عرب وحياد، من مراكش إلى بغداد، جهادنا جهاد عرب وحياد، من مراكش إلى بغداد، وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا المصر تغني معايا فيتحررها، الدنيا بصوت جبار، مش للغرب ومش للشرق لكن أحرار، من بندونجي صرحنا الدنيا بصوت جبار، مش للشرق ومش للغرب لكن أحرار. جهادنا جهاد عرب أمجاد، من مراكش إلى بغداد، جهادنا جهاد عرب أمجاد، من مراكش إلى بغداد، وبعزة أبطالها تحيا وتحيا رجالها. قولوا قولوا قولوا خدنا بدارك من اللي خانوا، خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوا، قولوا العرب فيها خدنا بدارك من اللي خانوا خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوا واللي بقينا نخلص ضلنا لفلسطين وديار عروبتنا واللي بقينا نخلص ضلنا لفلسطين وديار عروبتنا وبعزة أبطالنا تحيا وتحيا الجنة قولوا قولوا قولوا المصر فن العالم التحيرة قولوا المصر فن العرابي اخدنا بدارك من اللي خانوك خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك قولوا العرابي اخدنا بدارك من اللي خانوك خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك هو اللي بقلنا نخلص طرنا لفلسطين وديار عربتنا اللي بقلنا نخلص صرنا لفلسطين وديار عربتنا وبعزة أبطالها يحيا ويحيا رجالها قولوا قولوا قولوا المصر فن معايا في التحريرة قولوا المصر فن معايا في التحريرة احنا قسينا منه سنين والاعوان اتحكم فينا دنيا ودين الاستعمار اللي احنا قسينا منه سنين والاعوان اتحكم فينا دنيا ودين زالوا زال وابتدل الحال واتحررنا أبطال زالوا أبطال وبعزة أبطالها تحيا ويحيا رجالها قولوا قولوا قولوا المصر فن معايا في التحرير ياللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمي النيل ياللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمي النيل رمز كفاحنا سر نجاحنا نفدي وراك مصر بأرواحنا رمز كفاحنا سر نجاحنا نفدي وراك مصر بأرواحنا وبعزة أبطالها يحيا ويحيا رجالها قولوا قولوا قولوا